إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الأخوة الأفاضل، في منابر الكتاب والسنة، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسأله تعالى أن يثبتنا وإياكم على صراطه المستقيم، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين، وأن يرزقنا الإخلاص والصواب. وأكمل معكم في هذه الليلة، ليلة السابع عشر من رجب، عام 37 و400 للهجرة، الموافق 24 من نيسان أبريل 16 بعد 2000 للميلاد. أكمل معكم بإذن الله تعالى، نسأله أن يوفقنا لذلك، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أخذنا في الدرس الماضي باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم جاء بالباب الذي بعده باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. إذن الباب الذي جاء به في هذه الليلة الذي سنذكره، الذي رتبه المؤلف هذا الترتيب، تفسير التوحيد، باب تفسير التوحيد أو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. تفسير هو مأخوذ من الفسر، والفسر هو الكشف والإيضاح، الفسر هو الكشف والإيضاح والبيان، وكل القاعدة وهي قاعدة أغلبية، كلما زاد في المبنى زاد في المعنى، فالتفسير زيادة على معنى الكشف والإيضاح. عندما نقول تفسير يعني مبالغة في الكشف والإيضاح، المبالغة في الكشف والإيضاح. قال تفسير التوحيد، التوحيد مر بنا في أول الكتاب، في اللغة جعل الشيء واحدا، وفي الاصطلاح إفراد الله تبارك وتعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قال تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، هذا الواو واو العطف، تفسير التوحيد وتفسير شهادة تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. هذا العطف شيخ الخيمين رحمه الله اتباعا لشيخه السعي رحمه الله قال هو من عطف المترادفين، وعطف المترادفين يسمى عطف التفسير، عطف الشيء على مثله تفسيرا وتوضيحا وبيانا، كقول الشاعر فألفيت قولها كذبا ومينا. فالكذب هو كذبا ومينا، فالكذب هو المين معناهما واحد. كذلك يقول التوحيد الشهادة معناهما واحد. ومنهم من قال هو الذي ذكره صاحب فتح المجيد أن هذا من عطف الدال على المدلول، وذلك أن الشهادة لها معنى ومقتضيات وإلزامات، وهذه قد لا تفهم من التوحيد من جهة اللفظ فقط، وإنما يعني تفهم باعتبار المعنى. فالشهادة فيها معنى زائد، فقال هذا من عطف الدال على المدلول. وجاء بهذا الباب باب تفسير التوحيد، أو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. جاء به ذلك أنه قد ذكر بوب فيما سبق عن وجوب التوحيد وعن فضل التوحيد وعن الدعوة إلى التوحيد وغير ذلك، أكثر الكلام في التوحيد. فكأن الأنفس تتطلع إلى معرفة هذا الشيء، بدأت الأنفس تشتاق يعني شو وقع إلى ذلك، فأراد أن يترجم في هذا الباب كأنه حلقة وصل فيما بعده من الأبواب، لأن الأبواب التي بعده باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، باب ما جاء في الذبح لغير الله، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، باب قوله تعالى حتى وهكذا. إذن الأبواب التي بعد هذا الباب هي تفصيل لأبواب الشرك. فقبل أن يشرع بالتفصيل أراد أن يفصل لك معنى الشهادة ومعنى التوحيد. إذا قال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، قال وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية في سورة الإسراء يتكلم فيها عن الوسيلة، تضم إلى الآية الأخرى التي في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة قريبة من الشفاعة. أولئك الذين يدعون المشار إليهم أولئك الذين يدعون. وفي قراءة لابن مسعود فقال وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يشير الله تبارك وتعالى إلى الذين يدعون. الدعاء كما تعلمون إما أن يكون دعاء مسألة وإما أن يكون دعاء عبادة. المسألة هي الطلب، تطلبون من الله عز وجل، وفيه معنى التذلل، لأن الدعاء هو العبادة، ودعاء العبادة هو التعبد لله عز وجل. فهم إما أن يدعونهم أي يدعوهم عند الشدائد كمن استجيروا ويستغيثوا بالأولياء وبالصالحين، أو أنهم يتذللون لهم. أولئك الذين يدعون، قلنا وفي قراءة لابن مسعود أولئك الذين تدعون، وهم من المسيح والملائكة والأنبياء والصالحون العزير. فأولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني هم المدعومون يطلبون القربة إلى ربهم عز وجل، لأن الوسيلة هي القربة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. والحاجة، القربة والحاجة، تقرب إلى الله والحاجة إلى الله عز وجل. لذا في مثال نافع بن الأزرق عندما سألوه عن الوسيلة قال الحاجة، قالوا أتعرف هذا العرب من لغتها؟ قال نعم، إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي، لهم إليك وسيلة حاجة. هذا شعر جاهل، الشعر عنترة. إذن المدعوون أولئك الذين تدعون، ما هو حالهم؟ يطلبون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يطلبون القربة إلى ربهم. ما قال إلى إلههم ولا إلى خالقهم، بل إلى ربهم، يعني أنهم مربوبون مدبرون، لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل هم عباد أذلاء عند الله عز وجل. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب، يعني يتنافسون بالقرب إلى الله عز وجل. بل وتعبدوا لله بالعبادات القلبية. الأولى يبتغون، يطلبون، يحبون من الحب. الثانية يرجون رحمته. الثالثة يخافون عذابه، كما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في هذه الآية ذكر ثلاث مقامات من مقامات العبادة، وهي الحب والرجاء والخوف. فابتغاء القرب والوسيلة هو من حبهم لله تبارك وتعالى، ثم الخوف والرجاء، يقول وهذا هو حقيقة التوحيد. وقيل هذه الآية نزلت في جماعة من العرب كانوا يعبدون الجن، فأسلم الجن المعبودون، وبقي هؤلاء يدعون من هؤلاء الذين هم عباد يتذللون إلى الله عز وجل، فيقول لهم أولئك الذين يدعون أو أولئك الذين تدعون يبتغون إلى رب، هم يبتغون يطلبون إلى ربهم الوسيلة. ففي هذه الآية أن كل من دعي من دون الله عز وجل من الأنبياء والملائكة والصالحين فإنهم يدعون الله عز وجل، فهم محتاجون مربوبون إلى ربهم تبارك وتعالى يطلبون إليه الوسيلة ولا يملكون كشف الضر عن أحد. فمناسبته أنه لا يتم التوحيد حتى تكون البراءة من الشرك، ومن البراءة من الشرك أن لا يدعو غير الله عز وجل لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا صالحا ولا أحدا، فإن دعا غير الله عز وجل وقع في الشرك. فهذه هي الآية الأولى، وهذا هو الباب الأول الذي أراد المؤلف أن يغلقه على المشركين ويبين ما هو سبيل الموحدين. يخرجون الله عز وجل بماذا؟ يخرجونه بالدعاء، لا يدعون إلا الله عز وجل ولا يتوسلون إلا له ولا يرجون إلا إياه ولا يحبون إلا إياه ولا يرغبون إلا إليه، رجاء وخوف وحب. قال وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذه الآية سورة الزخرف تذكر الله تبارك وتعالى فيها عن نبيه وخليله إبراهيم، وإن قال إبراهيم واذكر إذ قال إبراهيم، وذكر هنا قوله في موطن الثناء عليه، إذ قال لأبيه أقرب الناس إليه الأب وقومه عصبته وأهله ماذا قال لهم؟ إنني براء مما تعبدون. براء يعني صفة مشبهة من التبرؤ، أي إني أتبرأ من عبادتكم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إنني براء مما تعبدون. وهذه فيها معنى النفي، لا أعبد لا إله، شهادة كما تعلمون تتكون من نفي وإثبات، لا إله نفي الألوهية عن غير الله عز وجل، إلا الله إثبات الألوهية له وحده سبحانه. فقال إنني براء مما تعبدون، ثم ماذا قال؟ قال إلا الذي فطرني، فنفي وإثبات، إنني براء من عبادتي أي أحد سوى من؟ إلا الذي فطرني، فهو الذي خلقني، لماذا أفرده بالعبادة؟ لأنه الخالق الرازق المدبر. ففيه إفراده بالعبادة وبيان العلة من ذلك أنه هو الذي خلق، وفيها بطلان عبادة الأصنام لأنها لا تخلق ولا تنفع ولا تضر، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ففي هذه الآية معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا إله إلا الله تخلية وتحلية، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، أبعد من قلبي جميع التوكل والاعتماد والاستعانة والاستغاثة والرجاء والطلب والالتجاء إلى غير الله عز وجل، وألتجئ إلى الله تبارك وتعالى وحده، وأتذلل إليه وأتقرب إليه وأستغيثه به وأستجير به وألول به وأتوكل عليه وأصرف أنواع العبادة بأجمعها. في هذه الآية أن التوحيد لا يحصل بعبادة الله وعبادة غيره معه، بل لا بد أن أفرده وحده بالعبادة. الآية الأولى لا يتم التوحيد إلا بإفراده بالدعاء. الآية الثانية لا يتم التوحيد إلا بإفراده بجميع أنواع العبادة، فمن تعدد لله تبارك وتعالى ما تعدد قام الليل وصام النهار ثم عبد معه غيره أحبطت جميع العبادة التي عبدها، أحرقت هذه العبادة البسيطة تلك العبادة الكثيرة. ولذا قال إلا الذي فطرني. قال وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه الآية الثالثة آية براءة التي استشهد بها المؤلف، هذه بيان لنوع آخر من الشرك وهو شرك الطاعة. قال وقوله اتخذوا أحبارهم، الحبر الأحبار جمع حبر وهو العالم، والراهب العابد، اتخذوهم ماذا؟ أربابا جمع رب. كيف كانت هذه الربوبية؟ جاء عدي بن حاتم وكان نصرانيا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فألقى إليه وسادة فجلس وأتكلم معه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سمعه يتلو هذه الآية، قال يا رسول الله ما عبدناهم، ما رأيت يهوديا ولا نصرانيا يسجدوا للحبر أو للراهب أو للأسقف أو ما رأيت أحد يسجد له أو يركع له. قال أما أحل لكم الحرام؟ هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال بلى. قال أما حرموا عليكم الحلال؟ قال بلى. قال أما أطعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. إذن التنبيه هنا على شرك الطاعة، فمن أطاع أحدا في التحليل والتحريم فقد اتخذه ربا. لماذا؟ لأن التحليل والتحريم إنما هو حق خالص لله عز وجل وحده. فإذا من معاني شهادة أن لا إله إلا الله، ولا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا أن يطيع الله عز وجل في أمر التحليل والتحريم بأن لا يطاع إلا الله. وهذا من معاني لا إله إلا الله وتفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله. قال وقوله هو من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. هذه الآية من سورة البقرة يذكر الله تبارك وتعالى فيها وينقم على المشركين مسألة الأحبة. فمن تمام لا إله إلا الله أن يفرد الله تبارك وتعالى بالمحبة، ليس المحبة الطبيعية الغريزية، محبة الولد ومحبة الوالد ومحبة الزوجة، لا، المحبة التي هي تأله وتذلل وعبادة، هذه يجب أن تصرف خالصة لله عز وجل. قيل يحبونهم كحب الله، يحبون الأصنام محبة مساوية لمحبة الله عز وجل. والقول الثاني يحبون الأصنام محبة تشبه محبة المؤمنين لله. فالله عز وجل نقم عليهم ذلك وما قبل هذا منهم. ومن الناس من يتخذون أندادا يحبون والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا، الظلم هنا الكفر، إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. العلاقة التي كانت بينهم تتقطع. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فإذا من تمام أو من شروط معنى لا إله إلا الله هو أن يفرد الله عز وجل بالمحبة. قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، هذه العبارة في الصحيح عند المؤلف ذكرنا لكم أو لم نذكر، إذا قال في الصحيح أحيانا تكون في صحيح البخاري، والعبارة إذا كانت عند غيره الأصل أنها في صحيح البخاري، وأحيانا تكون عند مسلم، وأحيانا تكون عند البخاري ومسلم، وأحيانا تكون في الحديث الصحيح سواء خرجه البخاري حتى وإن لم يخرجه البخاري ومسلم بعد تتبع هذه الكلمة عند المؤلف. وأما هذا الحديث في الرواية هذه في صحيح مسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه حسابه على الله عز وجل. إذن هذا الحديث فيه ماذا؟ أنه لا يكفي قول لا إله إلا الله وحدها، بل يجب معها أن يكفر بما يعبد من دون الله، أي بعبادة غير الله عز وجل كائنا من كان. فهذا قيد آخر وبيان لمعنى الشهادة. فلو كانت فقط كلمة يقولها الإنسان بلسانه من غير فهم لمدلولها وعمل بمقتضاها فقالها أبو جهل وأبو لهب وفلان وفلان من صناديد الكفر أهل العربية والمعرفة بلسان العرب، لكنهم يعرفون معاني هذه الكلمة لأن هذا الشرع نزل بلغتهم. ثم قال المؤلف رحمه الله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. إذن الأبواب التي ستأتي اتباعا بإذن الله: باب من الشرك لبس الخيط الحلقة والخيط ونحوهما، باب ما جاء في الرقى والتمائم، باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما. هذه الأبواب هي شرح لهذه الترجمة. إذا قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل، قال في أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد، ومر بنا تفسير التوحيد إفراده تبارك وتعالى بالألوهية والربوبية وبالأسماء والصفات، قال لا يعبد إلا الله، فلا يتم التوحيد إلا بنفي وإثبات، نفي الألوهية عن غير الله عز وجل وإثبات الألوهية له وحده. قال وتفسير الشهادة، وقد بينها بأمور واضحة. الشهادة إما أن تكون شهادة برؤية بصرية أو بالحواس، أو أن تكون شهادة بعلم، وهي المراد بها هنا الشهادة بالعلم. فهذه الشهادة ينبغي على الإنسان أن يكون عارفا بمعناها حتى يتلفظ بها، وقد بين لنا المؤلف شيئا من معانيها. قال وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء أولئك الذين يدعون، بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، يعني دعاء غير الله عز وجل، التذلل إليهم، المشي الطواف، المشي إليهم، الطواف في قبورهم، التوكل عليهم، الذبح لهم، النذر لهم، وغير ذلك. قال ومنها آية براءة، بيانها بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، إذ بين فيها شرك الطاعة، أطاعوهم فيما لا يعلمون أنه من طاعة الله عز وجل. لذا قال المؤلف رحمه الله قال وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسير تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. قال ومنها قول الخليل عليه السلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، فذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، وجعلها فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي لعلهم يرجعون إليها، إلى هذه الكلمة، إلى كلمة لا إله إلا الله، ووصى بها إبراهيم كما قال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قالوا منها آية البقرة، ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم وما هم بخارجين من النار. قال الكفار الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، ف فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ هذا معلوم مشاهد من قبل كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام ثم يتوكلون على الأولياء ويدعون الأولياء ويذبحون لهم ويرجوهم ويصرف لهم جميع أنواع العبادة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، إنه لم يرجع للتلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. قال: من وكفر بما يعبد من دون الله، فمن شك أو قال فمن شك أو توقف في ذلك لم يحرم ماله ودمه. قال: فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. إذن هذا الباب باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله أتى به المؤلف بين يدي الأبواب التي سيذكرها في تفسير نواقض هذه الشهادة وبيان أنواع الشرك، إذا قال بعد ذلك: من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، ثم ذكر باب ما جاء في الذبح لغير الله وما جاء في الرقى والتمائم، ومن الشرك النذر لغير الله، وغير ذلك من الأبواب التي سيأتي تفصيلها وبيانها في الأبواب القادمة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.